السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا هو مجلسنا الثالث بفضل الله تعالى في شرح ورقات إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه. وكان مجلس البارحة قد توقف عند بعض مسائل الأمر، وبقي لنا منها نزر يسير ليشرع المصنف رحمه الله في الحديث عن النهي تعريفا وحكما وبعض المسائل المتعلقة به. ثم سندخل الليلة أيضا إن شاء الله تعالى بابا آخر من أبواب دلالات الألفاظ، وهو العموم والخصوص أو العام والخاص. توقفنا فيما عرض من مسائل في الورقات عند الحديث عن دلالة الأمر، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعريفه وذكرنا ما فيه وما يؤخذ منه وما الذي يحترز من تعريفه أيضا. أورد رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام الأمر، وهو الحديث عن دلالته حكما وعن دلالته أيضا زمنا، ومر مرورا على الدلالة من حيث العدد وهل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، وانتهينا أيضا إلى مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وأخيرا تكلم عن من يدخل في الأمر والنهي، وختم ذلك بمسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، لنشرع الليلة بإذن الله تعالى في مسألة دلالة الأمر على النهي عن ضده. نعم. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه آخر مسألة أوردها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسائل الأمر، ولأن القاعدة التي سمعتموها الآن هي بالمشاطرة بين الأمر والنهي في إفادة أحدهما دلالة الآخر، ناسب أن تكون هذه المسألة في المنتصف في أواخر ما يتعلق بمسائل الأمر وفي أوائل ما أورده من مسائل النهي. القاعدة تقول: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. نحن نتحدث الآن عن دلالة، يعني على ماذا يدل اللفظ، وما الذي يمكن أن يستفيده المتأمل أو المستنبط للحكم من الآية أو من الحديث. وقلت في درسنا السابق إن العناية بدلالة الأمر والنهي هو من أهم ما يهتم به الفقهاء، لأن الشريعة كلها أمر ونهي، والتكليف دائر بين الأمر والنهي. ولهذا يحتاج الفقيه وطالب العلم الناظر في الأدلة يحتاج أن يضبط تماما مسائل دلالات الأمر والنهي، لأنه متى أتقنها وفرق بين صورها وعرف كيفية التعامل معها أورثه ذلك حسنا في الاستنباط ودقة في استخراج الأحكام من الأدلة. هذه واحدة من مسائل دلالة الأمر والنهي. تقول القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبالعكس النهي عن الشيء أمر بضده. والمقصود أنك إذا وجدت أمرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت تستفيد منه الحكم بطريقين. الطريق الأول أن الأمر يدل على الوجوب، وهي قاعدة الأمس، إلا إذا دلت القرينة على غير الوجوب تبعت القرينة، فإن ذهبت بك القرينة إلى الندب استفدت الندب، وإن ذهبت بك القرينة إلى الإباحة استفدت الإباحة، ومضى أمثلة ذلك البارحة. هذه أول الطريقين التي تستفيد منها الحكم من صيغة الأمر في النص الشرعي. الطريق الثانية أن تعكس فتقول: إذا كانت الآية أمرت بكذا إذن أنا أفهم منها النهي عن ضد ما أمرت به الآية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا الأمر بالثبات عند لقاء العدو فيما يدين الجهاد، هذا الأمر للوجوب الثبات والمضي في مقاتلة الأعداء في الجهاد. وتفهم منه من ضده أنه نهي عن ماذا؟ عن الفرار يوم الزحف، ولهذا عد من الكبائر. فإذا أنا أستطيع أن أقول إن الفرار من الزحف من الكبائر حرام. ومن الأدلة التي سأريدها على هذا النهي حديث الكبائر وفيه الفرار يوم الزحف، وأستطيع أن أستدل أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فإذا قال لك القائل يا أخي أنا لا أرى في الآية النهي عن فرار المسلم في الجهاد يوم الزحف، فمن أين قلت إنه حرام والآية ليس فيها الأمر بالثبات؟ فتقول له الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرت الآية بالثبات إذن هو نهي عن ضد الثبات وهو الفرار، فصارت الآية دليلا على النهي عن الفرار يوم الزحف. هذا يعني قد يفهمه العربي بديهة. أنا لما أقول لك آمرك فأقول لك قف، فأنت تفهم منه أنه نهي عن الجلوس ونهي أيضا عن الاضطجاع والنوم. قلت لك قف أريد منك القيام والوقوف، فهذا بديهة، لكن نحتاج أن ننص عليه قاعدة شرعية في أبواب الدلالات لأننا نتعامل مع أحكام، ويسعك بذلك أيضا أن تنطلق في النصوص الشرعية، فكلما وجدت أمرا بشيء تستطيع أن تفهم منه النهي عن ضده. سؤال: هل هذا افتئات على الشريعة وجرأة وأن تستنطق من النص ما لم ينطق به النص؟ الجواب لا، بل هذا أولا مسلك عربي في الفهم، وثانيا هو أيضا مسلك متبع ودل عليه تطبيق الصحابة رضي الله عنهم. يحفظ كثير منكم حديث زيد بن أرقم لما يقول رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا الرجل إلى جنبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. هذا الآن أمر أو نهي؟ أمر، وقوموا لله قانتين. ماذا قال زيد رضي الله عنه؟ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهم من الآية أمرا ونهيا، بينما ما في الآية إلا أمر، فمن أين فهم النهي؟ من أين فهم النهي؟ من استخدام القاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، الآية ما تطرقت إلى الكلام ولا قالت لا تتكلموا، ففهموا منها أنها نهي عن الكلام. هذا تطبيق مباشر ثبتت به السنة من تطبيق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. العكس في القاعدة أيضا صحيح، النهي عن الشيء أمر بضده، فمن قال لك لا تقف فمعناه اجلس، ولك أن تطبق هذا أيضا على كثير من المعاني. قال الله تعالى لا تقربوا الزنا ولا تشركوا بالله شيئا، النهي عن الشرك أمر بما؟ أمر بتوحيد الله. النهي عن الزنا أمر، لا ما هو بالزواج، أمر بالعفة، سواء تحصل بالزواج، الشباب يبحثون عن أي دليل يدل على مشروعية الزواج ليقوموا بها الحجج على آبائهم وأمهاتهم. طيب بالمناسبة فتحتم حديثا لاستدراك حول القاعدة، النهي عن الشيء أمر بضده. قبل هذا لما يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأدق في صياغة العبارة أن يقولوا الأمر بالشيء نهي عن أضداده، عن جميع الأضداد. أنا لما قلت في المثال قبل قليل قف، إذن هو نهي عن الجلوس ونهي عن الاضطجاع، نهي عن كل صورة سوى القيام، كل ما يصلح أن يكون ضدا للقيام فهو داخل في النهي. طيب والعكس، النهي يقولون النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وليس عن جميع الأضداد. كيف؟ أنا لما قلت قبل قليل في المثال قلت لا تقف، لا تقف، فأنت ستمتثل النهي بأن تجلس أو تضطجع، إذن هو أمر ليس بالجميع، بواحد من الأضداد. أي صورة تتلبس بها سوى الصورة التي نهيت عنها تكون ممتثلا. لما قال الله تعالى لا تقربوا الزنا، هو نهى عن الزنا وأمر بالعفة. العفة تحصل بالنكاح، تحصل بالتسري، تحصل بالصيام، بإمساك النفس عن خطوات الشيطان، كل ذلك يحصل به الامتثال بعدم قربان الزنا. ولهذا يقولون في الصيغة الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. وسبيل ذلك في الفهم ما قلت لك أن الأمر بالشيء لا يتحقق امتثاله إلا إذا أتيت بالصورة التي أمرت بها، وعندئذ يلزمك مفارقة كل ما عداها من الأضداد. لكن نهيك عن الشيء يتحقق بأن تتلبس بإحدى صور المخالفة والضد، فأي صورة تلبست بها صح لك ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن هو أمر بما؟ هذا نهي، تفهم منه الأمر بماذا؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عن أكل المال بالحلال، التجارة والمشاركة. فإذا شاركت إخوانك وصارت بينكما الشركة مشاطرة أو بحسب ما اتفقتم، صار من أكل أموال أخيك بالحلال بالمشاركة. فهم منه أيضا طلب الرزق بالحلال بأي صورة من الصور المشروعة، وليس أمرا بشيء محدد. هذا ما يتعلق بالقاعدة، ولها تطبيقات لطيفة، وفيها عدد أيضا من الأمثلة التي يستخدمها الفقيه في الاستدلال على حكم شرعي قد لا يجد فيه النص صراحة. يعني مثلا من الأمثلة المنتشرة لما يقول الفقهاء في الحكم بتحريم حلق اللحى، أنت لما تقول تحريم تحتاج صيغة نهي، وليس في النصوص النبوية صيغة نهي عن حلق اللحى، فيها أمر بالإعفاء، أعفوا أرخوا وفروا. الأمر بالإعفاء نهي عن ضده أو عن جميع أضداده، وهكذا. فهذه قاعدة يستخدمها الفقهاء وتفيد كثيرا في استنباط الأحكام من خلال الاتجاه إلى قاعدة الأوامر، فأنت تفهم منها النهي عن جميع أضدادها، وكذلك النهي تفهم منه الأمر بأحد أضداده. لما جاءت القاعدة هذه متوسطة بين الأمر والنهي، صارت مناسبة لأن تكون مدخلا للحديث عن النهي وتعريفه ومسائله. نعم. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تماما كما ذكر في تعريف الأمر هناك، ماذا قال البارحة؟ استدعاء الفعل بالقول. قال هنا استدعاء الترك، وقلنا هناك إن قوله في تعريف الأمر البارحة استدعاء الفعل، قوله الفعل قيد يخرج القول والترك. فلما يريد النهي يقول استدعاء الترك، إذن سيخرج استدعاء الطلب لأنه أمر. فإذا أردت أن تعرف النهي ستقول استدعاء النهي، يعني عفوا استدعاء الترك أي طلب الترك. قال بالقول، أيضا هو استدراك أو احتراز لما مر ذكره البارحة في تعريف الأمر، لأن الأمر قد يحصل بالإشارة لما تشير إلى أحد بأمر أو تشير إليه بنهي فتقول له هكذا لا تفعل، فأنت لما تشير يفهم منها المشار إليه أمرا أو نهيا، لكنه اصطلاحا لا يسمى أمرا ولا نهيا لأنها إشارات. فلو قابلت بعض من يتكلم بلغة الإشارة من الصم أو البكم فجعلت تشير إليه بإشارات، نعم هو يعني في الفهم ستقول أنت أمرته بكذا أو نهيته عن كذا، لكنه في الاصطلاح لا يسمى أمرا أو نهيا لأنه وقع بالإشارة. قال استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. تذكرون الاحتراز هذا أمس في الأمر لما جاء به؟ ليخرج ماذا؟ ليخرج الالتماس والدعاء. نفس الكلام هنا، أنت لما تقول لمقارن لك لا تفعل فأنت تلتمس منه. في الدعاء لما يقول العبد لربه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هل تقول العبد ينهى ربه؟ لا، ما يمكن أن يكون نهيا ولا يدخل. فلئلا يدخل في التعريف، مع أنه استدعاء الترك، لا تؤاخذنا هو استدعاء للترك، أنت تطلب من ربك أن يترك مؤاخذتك، لكن حتى لا يدخل معنا في تعريف النهي سنذكر هذا الاحتراز ممن هو دونه. إذن إذا توجه هذا النهي أو استدعاء الترك، إذا توجه من الأعلى إلى الأدنى، من الخالق سبحانه وتعالى إلى المخلوق، من الرب إلى العبد، من الأب إلى الولد، من الأستاذ إلى طالبه، كل ذلك يسمى نهيا. فإذا كان العكس فلا يسمى نهيا. والدعاء على وجه الخصوص بين العبد وربه كل ما ورد فيه بصيغة النهي لا يسمى اصطلاحا نهيا، لأن العبد لا ينهى ربه، إنما يطلبه ويدعوه ويسأله جل في علاه. أيضا آخر لفظة في التعريف لما قال على سبيل الوجوب، هي أيضا لا ينبغي أن توردها هنا في التعريف، لأنه بذلك سيقصر التعريف على التحريم، ونحن نتفق على أن النهي قد يراد به التحريم وقد يراد به الكراهة. فلو قلت على سبيل الوجوب أنت قصرت التعريف على التحريم، وبالتالي كأنك تقول إن النهي لا يفيد الكراهة، كما قال أمس في الوجوب في الأمر هناك على سبيل الوجوب، وقلنا هذه الزيادة ستخرج الندب من التعريف، لكنه هكذا أورده رحمه الله. لم يأتي رحمه الله إلى صيغ النهي وهي معروفة، لا الناهية التي تسبق الفعل المضارع هي أشهر صيغ النهي، وكذلك لما تأتي لا النافية للجنس وتدخل على الجمل الإسمية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا زكاة في المعلوفة، لا نكاح إلا بولي، فلا الناهية أو لا النافية للجنس، الناهية إذا دخلت على المضارع، لا تقربوا الزنا، لا تشركوا بالله شيئا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كذلك كل صيغة تدل على التحريم صراحة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا نهي. لما يأتي بصيغة التحريم الصريح، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، هذه صيغة نهي صريحة. فإذا تستفيدها بلا الناهية، بلا النافية، بصيغة التحريم الصريح، بصيغة النهي الصريح مثل ينهى، بصيغة نفي الحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذه كلها تدل على النهي، وله صيغ متعددة تجاوزها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. طيب، قال ويدل على فساد المنهي عنه، انتقل مباشرة إلى دلالة النهي، هي تماما تقابل هناك في الأمر ما قال فيه بالأمس رحمه الله، إن الأمر يدل على الوجوب، أو قال ويدل عليه يعني على الوجوب، عند الإطلاق يدل عليه أي على الوجوب، قال هنا يدل أي النهي على فساد المنهي عنه. دلالة النهي يا إخوة عند الأصوليين والفقهاء دلالتان، إحداهما في الحكم والثانية في الصحة والبطلان، يعني في حكم الفعل بماذا يوصف، والثانية بأثر الفعل وما الذي يترتب عليه. أما من ناحية الحكم فالنهي عند الجمهور للتحريم، إلا إذا دلت القرينة على ما سوى ذلك فيحمل على ما دلت عليه القرينة، فإن دلت على النهي ذهبت بها إلى النهي، وهذا من ناحية الحكم. أما من ناحية أثر الفعل وترتب الصحة والفساد عليه فهو الذي قاله المصنفون رحمه الله ويدل على فساد المنهي عنه، يدل النهي على أن الفعل المنهي عنه إذا وقعه المكلف فحكمه فاسد. أي شيء نهتك عنه الشريعة، وهذا عام سيتناول العبادات، فإذا نهت الشريعة عن عبادة من العبادات في صورة من الصور ففعلها المكلف، فما حكم عبادته؟ مثال، نهت الشريعة عن صيام يوم العيد، فماذا لو صام يوم العيد؟ عندك الآن حكمان، ما حكم صيام يوم العيد؟ حرام. من أين أتيت بالتحريم؟ من نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، والقاعدة تقول النهي يفيد، ممتاز، فقلت حرام صيام يوم العيد لأنك وجدت فيه نهيا. ماذا لو صام عنده قضاء من رمضان فصام يوم العيد بنية القضاء، صامه بنية أيام يعني أول يوم من ستة شوال، ما حكم صيامي هذا؟ واضح، إذن هو فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد، إذن هو دل على تحريم الفعل وإذا وقع من المكلف فهو أيضا فاسد. نهت الشريعة عن صلاة الحائض، قال فإذا كانت الحيضة فدع الصلاة أيام إقرائك، فنهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الحائض حال حيضها، ما حكم، عفوا، عن صلاة الحائض، ما حكم صلاة الحائض وهي حائض؟ ما حكم؟ حرام. وماذا لو صلت؟ لا تصح صلاتها. هكذا ستقول كل شيء نهت عنه الشريعة. هكذا في المعاملات، نهت الشريعة عن جملة من صور البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الملامسة، نهى عن بيع الغرر، نهى عن النجش، نهى عن تلقي الركبان، هذه جملة من العقود جاءت الشريعة بالنهي الصريح. هذا النهي يدل أولا على تحريم الفعل، ويدل ثانيا على فساد العقل، قال ويدل على فساد المنهي عنه. يبقى هنا فقط للإيضاح والتنبيه، إطلاق المصنف رحمه الله أن النهي يقتضي أو يدل على فساد المنهي عنه هو مفصل أكثر يعني بتوضيح عند غيره من المصنفين، لئلا تدخل الصور في بعضها، وليس كل شيء نهت عنه الشريعة بهذا الفهم تدل على الفساد. يعني مثلا نهت الشريعة عن لبس الحرير، لا يجوز لبس الحرير للرجال، لما قال عليه الصلاة والسلام وقد أخذ حريرا وذهبا فقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم، فماذا لو لبس الرجل ثوب حرير؟ حرام وهو آثم. ماذا لو صلى به؟ ستقول حرام فعله وصلاته، هذا الإشكال. هل ستقول صلاته باطلة؟ طيب هنا للفهم الأول ستقول لا، النهي ما جاء للصلاة حتى أقول إن الصلاة باطلة، نقول النهي يدل على فساد المنهي عنه. هو ما نهي عن الصلاة، نهي عن ماذا؟ عن لبس الحرير. فماذا لو تكونت الصورة وتركبت من شيئين، من جزء فيه شيء صحيح وهو العبادة الصلاة، ومن شيء تلبس به وهو لبس الحرير وهو لا يصح، هل ستقول صلاته باطلة؟ الصحيح لا، أن صلاته صحيحة مع الإثم. إذن كما تماما تقول كمن صلى مسبلا إزاره، صلاته صحيحة مع الإثم، فهذا شيء وهذا شيء، الصلاة تأخذ حكمها ولبسه للحرير يأخذ حكمه. حتى لا يقع هذا الإشكال قالوا انتبه، فيما يتعلق بالنهي والفساد الصور ثلاثة، إذا جاء النهي، إذا توجه النهي إلى ذات المنهي عنه دل على الفساد، مثل ما دل الحديث عن تحريم صوم يوم العيد، مثل ما دل الحديث عن تحريم نكاح الأم أو الآية. فإذا وقع النهي إلى ذات المنهي عنه أفاد الفساد وعدم الصحة. الصورة الثانية أن يتعلق النهي لا بذات المنهي بل بشرطه أو وصفه الملازم له، وهو أيضا يدل على الفساد، وله صور متعددة، كنهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في وقت النهي. النهي ليس لذات الصلاة، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هل النهي عن الصلاة أو عن الصلاة في هذا الوقت؟ طيب هل الوقت بالنسبة إلى الصلاة شيء منفك عنه؟ يعني هل الوقت هو الصلاة؟ لا. طيب هل هو شيء مفارق عنه؟ لا، الصلاة ملازمة للوقت، بمعنى أنه لا يمكن إيقاع الصلاة إلا في وقت، فهو شيء لا ينفك. هذا أيضا يدل على الفساد، فمن صلى في وقت نهي فصلاته فاسدة. الصورة الثالثة أن يتوجه النهي إلى أمر منفك خارج عنه، مثل الصلاة وثوب الحرير، يمكن أن تفصل ثوب الحرير عن الصلاة وليس شيئا واحدا. فإذا اتضحت لك الصورة فهمت، وكلام المصنف ليس خطأ، قال ويدل على فساد المنهي عنه، هو قصد الصورة الأولى إذا توجه النهي إلى ذات المنهي عنه، وهذا محل اتفاق أنه يدل على الفساد، لكن قلته للباب الإيضاح، ولأن بعضهم يستشكل هذا المعنى. نعم. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة، تقدم في هذا في مجلس البارحة، لما يقول الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا هذا فعل أمر، ما المراد به؟ ليس الوجوب وليس الاستحباب، المراد به الإباحة، مع أنه عطف عليه أمر آخر تختلف دلالته، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ما حكم عمل الصالحات؟ فيه واجب وفيه مستحب، لكن اختلفت الدلالة، والفعل الذي قبله الذي عطف هذا عليه لم يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب. فإذا أنت تقف أمام كل صيغة من صيغ الأمر لتفهم دلالته ومعناه، وقد تختلف وهي متعاطفة. قال أيضا ويدل على التهديد، وهذا انتقال إلى جهة أخرى تماما في الدلالات، أمر ويدل على التهديد، قوله تعالى اعملوا ما شئتم للكفار إنه بما تعملون بصير، قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل تفهم أن هذا تخيير وإباحة؟ من يريد الإيمان ومن يريد الكفر؟ الصيغة هذه بالسياق أصلا العربي ماذا يفهم منها؟ يفهم منها تهديدا، ويفهم منها وعيدا، أبدا لا يفهم منها التخيير والإباحة وترك الأمر له يختار ما يشاء. فهذه السياقات تدل على المعنى الذي جاء فيه الأمر. قال التسوية، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، أي النار أجارنا الله وإياكم. اصبروا أو لا تصبروا ليس تخييرا وليس أمرا، لكنه يدل على أن الأمر سواء صبرت أو ما صبرت. قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، يقولون الأمر يدل على التكوين، وليس المطلوب منك أن تفعل شيئا لأن تتحول إلى قرد، لكن الله يأمر أمر تكوين أن يحولك، أجارك الله أو يحول المخاطب بهذه الآية كونوا قردة خاسئين. المقصود من هذا أنك بعد أن تعلمت أن الأمر يدل على الوجوب وله أحكام تتعلق بحكمه وبزمنه وبعدده، كل ذلك يقول لك فيه ليس كل أمر تجده في الشريعة تطبق عليه هذه القاعدة تعاملا آليا، فيقول افتح ذهنك، ثمة أوامر في الشريعة لا تحمل على ما سبق إيراده من الدلالات. فالسؤال فماذا أفعل إذن؟ أنا أريد أن أفهم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيقول لك الأصل هو تلك القواعد التي مرت بك، وهذه استثناءات، إذن هي أولا ليست كثيرة، ثانيا سياقها يوضح معناها، لكن لئلا تقع في إشكال فتقول قرر الأصوليون كذا ثم وجدت شيئا خلاف ما قرروه، نبهوا لك على أنه قد يقع شيء من ذلك، فلا تكن في حيرة من أمرك، فإنه يحمل على غير ما سبق تقريره في القواعد. لما انتهى من معاني صيغ الأمر وقد أتى على جملة يسيرة من مسائل النهي، ينتقل الآن رحمه الله إلى باب آخر من دلالات الألفاظ، هو العموم الخصوص. كما قلنا يا إخوة إن العناية بدلالة الأمر والنهي مهم لطالب العلم، مهم للمتفقه، مهم للأصولي، مهم لأنه لن تجد آية أو حديثا فيها تكليف، عبادات، معاملات، آداب وأخلاق، كلها إما أمر وإما نهي. فإذا أنت لست مستغنيا أبدا عن أن تتقن دلالات الأمر والنهي. وما في الورقات ليس كل شيء، كما قلنا في أول لقاء هو مدخل ونبذة يسيرة وشيء يعرفك ليس إلا. فالمتخصص ومن أراد أن يمتلك زمام الفقه ويكون ملكته يحتاج أن يغوص في دلالات الأمر والنهي، ويجد ما قرره الفقهاء والأصوليون في هذا الباب بحرا كبيرا متلاطمة أمواجه، لكن عليه أن يحسن السباحة حتى يتفقه ويكون الملكة الكافية. في النهاية خلاف الفقهاء في كثير من أنحائه هو أمام نص واحد أحيانا، فهذا يفهم منه شيء وهذا يفهم منه شيئا آخر، وليس لأنهم متفاوتون، لكن القاعدة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى وعي وتحتاج إلى أن تعيش مقصد الشارع وهو ماذا أراد بهذا. في أكثر من درس أيضا كنت أمثل بحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن العود في الهبة، قال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهم منها الجمهور تحريم الرجوع في الهبة، وأن من أهدى هدية حرم عليه الرجوع فيها. التحريم لاحظ في الحديث لا صيغة أمر ولا صيغة نهي، العائد في هبته كالعائد في قيئه أو كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الآن لا أمر ولا نهي، ماذا في الحديث؟ تشبيه. التشبيه أسلوب عربي تفهم منه إما ترغيبا ومدحا وإما تنفيرا وذما، فإن كان تنفيرا وذما فهو الحرام والمكروه، وإن كان ترغيبا ومدحا فهو الواجب والمستحب. إذن هكذا يعني، مع أنه هذه ما مرت معك في الصيغ لكنك تحتاج أن تفهم، هذا أسلوب شرعي يأتي أحيانا بمثل هذا النوع. فلما كان ذما وتنفيرا شبهه بصورة قبيحة مقززة، أن الكلب إذا قاء أكرمكم الله يعود فيأكل قيئه، وأن العائد في هبته هو كذلك، ففهم الجمهور أن هذا محمول على النهي، فكأنه قال لا تعودوا في هباتكم، كأنه قال هذا. فلو وجدت النهي الصريح لا تعودوا في هباتكم ستحمله إما على التحريم وهو الأصل أو على الكراهة، فلهذا قال الجمهور بتحريم أن يعود الرجل في هديته، بينما مذهب الشافعي رحمه الله على عدم التحريم، وأنه يجوز الرجوع في الهبة بعد أن يدفعها المهدي أو الواهب. الجواز من أين فهمه؟ والحديث واحد والنص الذي أمامك واحد. أتى إلى التشبيه فقال ماذا في التشبيه؟ تشبيه العائد في هبته بالكلب أن يعود في قيئه، والمشبه يأخذ حكما مشبه به، فهل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ أجب، هل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ لا. فإذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته بالكلب إذن يأخذ حكمه، فإذا كان لا يحرم على الكلب أن يعود في قيئه فكذلك العائد في هبته لا يحرم عليه، لأن التشبيه يقتضي التسوية بين المشبه والمشبه به، وغاية ما فيه التنفير ويعني تقبيح الفعل، وأنه خارج عن المروءات، وأنه ليس من شيم المحمودة عند الناس. أما تحريم يقول لا، لا أفهم منه تحريما، فهمت؟ ممكن يحمله على الكراهة. فأنا أقول ها هنا تتفاوت أفهام الفقهاء رحمهم الله، والنص الذي أمامهم أحيانا واحد بل في كثير من الأحيان. فأنا أقول من أراد أن يفتح الله عليه في الفقه وأن يتسلم زمامه وأن ينمي تلك الملكة أن يغوص في دلالات الأمر والنهي، وهي الحقيقة من أكبر دلالات الألفاظ التي يحتاج إليها الفقيه. لا يقل عنها شأنا الباب الذي نحن أمامه الآن، باب العموم والخصوص، هو أيضا أحد أكبر أبواب دلالات الألفاظ، أكبرها من ناحية تأثيرها في استنباط الأحكام، ومن ناحية انتشارها في نصوص الشريعة. بلا مبالغة سأقول مهما وقفت أمام آية أو حديث لن يخلو النص الذي أمامك من صيغة عموم أو صيغة خصوص. وبالتالي فإذا كنت ضعيفا في هذا الباب وما تفقهه جيدا فعظم الله أجرك، جزء كبير من النصوص لن تستطيع التعامل معه ولن تفهم دلالته بطريقة جيدة. لأهمية هذا الباب أفرد الفقهاء والأئمة والأصوليون رحمهم الله كتبا مصنفات مستقلة في العموم والخصوص، بعضها مطبوع في جزئين. لماذا؟ هل هو إغراق وتوسع نوع من الاسترسال؟ لا لا، هو عناية بباب شعروا أنه مهم جدا لطالب العلم المتفقه، لأنه كما قلت لك كل النصوص الشرعية، هات كل ما مر بنا من أمثلة من أمس إلى اليوم، أي أمر وأي نهي، إذا ابتدأت الجملة بأمر أو بنهي انظر مباشرة لما يقع بعد الأمر وبعد النهي، إما عام وإما خاص. فهذا هو متعلق الأمر والنهي. الأمر والنهي تكليف، التكليف يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى فعل أو قول، هذا الفعل والقول هو الذي يوصف بالعموم والخصوص. فإذا نهت الشريعة عن أمر قد يكون عاما وقد يكون خاصا وهما يتداخلان، فربما وجدت النهي عن شيء عاما في نص ووجدته خاصا في نص آخر، كيف تفعل؟ كيف تجمع بين تلك النصوص؟ هذا الباب الكبير هو ميدان العموم والخصوص، وهو من الأهمية بمكان، ولأهميته أفرده أهل العلم بمصنفات مستقلة كما فعل القرافي رحمه الله في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم، وكما فعل الحافظ العلائي في كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. فكانوا يحرصون على حصر صيغ العموم أولا، وعلى حصر صيغ التخصيص ووجوهه وأساليبه، ثم الكلام عن مسائله وما يتعلق بكل واحد على تفصيل ومحاولة جمع الشواهد في النصوص الشرعية. فهو باب كبير، لكن بصراحة يحتاج إليه الفقيه ويحتاج إليه طالب العلم، وبقدر ما يغوص في مسائله ويتعمق فيها فإن لها فوائد كثيرة جدا تعود إلى موقفه فيما بعد من فهم الآية أو الحديث. نعم. وأما العام، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. ابتدأ رحمه الله كالعادة بالتعريف، قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. أيضا يرون أن مثل هذا التعريف مدخول وينتقدون عليه ما يسمونه بالدور، أن تقول في العموم أو في العام ما عم شيئين. أنا أريد أن أفهم مصطلح عام، فلا تقول لي في التعريف ما عم، وبالتالي تحتاج إلى لفظ آخر أن تقول ما تناول، ما تناول شيئين فصاعدا. ما تناول يعني اللفظ، الآن كلامهم في تعريف اللفظ العام. ما هو اللفظ العام الذي نصفه بأنه عام؟ تقول هو اللفظ الذي يتناول شيئين فصاعدا. شيئين من أي الأشياء؟ من المسميات التي ينطبق عليها اللفظ، من معاني اللفظ، لأن كل لفظ له معنى. المعنى هذا له أفراد، مثال المؤمنون هذا لفظ وله أفراد، من أفراده؟ ما أفراده؟ كل مؤمن، كل مؤمن، زيد وعمر وبكر وخالد يدخلون في كلمة المؤمنون. إذن المؤمنون لفظ وتحته أفراد، كل فرد منه يسمى شيئا، فما عم أو ما تناول من الألفاظ فردين فأكثر يسمى عاما. تفهم من هذا التعريف أن اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا ليس بعام، كأسماء الأشخاص عمر وعبد الرحمن وأبو بكر وعثمان وعلي، هذه أسماء أشخاص فلا تتناول أكثر من واحد، إذن ليست من العموم في شيء. تفهم منها أيضا أن ما تناول عددا محصورا شخصين ثلاثة وإن كان أكثر من شيئين لكنه محدود في النهاية، هو أيضا ليس بعام. قال ما تناول شيء، ما عم شيئين فصاعدا. زاد بعضهم في التعريف من غير حصر، لأن أسماء الأعداد كالعشرة والمئة والألف حتى المليون هي مع تناولها شيئين فصاعدا لكنها في النهاية محصورة، فهذا عندهم ليس بعام، طالما بقي اللفظ له سقف محدد يقف عنده ليس بعام. ولا يوصف اللفظ بأنه عام إلا إذا كان تناوله منتشرا لا حدود له. وأمثلة هذا كثيرة، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هذا اسم جنس، وسيأتيك من صيغ العموم أن اسم الجنس إذا دخلت عليه ال الاستغراقية أفادت الانتشار. يعني الله عز وجل في هذه السورة أقسم على أن كل من يسمى إنسانا فهو محكوم عليه بالخسارة. إن الإنسان هذا يتناولني ويتناولك ويتناول كل ذرية بني آدم إلى قيام الساعة، إن الإنسان، لأن كله يسمى إنسان. هذا اللفظ مثال للعام الذي ينتشر ولا حدود له، هذا عام. مثله تعالى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هذا عام، فإذا هو حكم بالفلاح لكل من اتصف بالإيمان وسمي بالمؤمن، هذا عام. الحمد لله رب العالمين، العالمين هذا عام، فالله عز وجل رب العوالم كلها، إنسها وجنها طائرها وسابحها وكل العوالم، ربك عز وجل ربها. فهذا كثير جدا ومنتشر في النصوص الشرعية، اللفظ العام الذي يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. قال من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، المقصود أنه فيه معنى الشمول. قوله تعالى كل من عليها فان، هذا من صيغ العموم، وصيغته هنا لفظة كل كما سيأتي بعد قليل. كل من عليها فان، فحكم الله بالفناء على كل من على وجه الأرض. سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، سيشمل كل من يدخل في هذا الاسم، أنا وأنت وكل إنس وكل جن يدخل في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. الرجال قوامون على النساء، الرجال والنساء هذا عموم يشمل كل رجل، وهذا عموم يشمل كل امرأة تدخل في وصف النساء. قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الشباب هذا لفظ عام يتناول الشباب في عصره صلى الله عليه وسلم ومن بعد عصره في الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإلى اليوم، وشباب الأمة الغد وبعد الغد إلى قيام الساعة. فهذه الألفاظ العامة التي تنتشر بلا حدود هي الموصوفة بالعموم، وهي كثيرة جدا. كيف أعرفها وكيف أستدل عليها وما الأثر المترتب؟ كل هذا سيأتي في الأبواب التالية، سيعلمك أولا صيغ العموم وأين تجدها، ثم فيما بعد يأتي إلى دلالات العموم وما الذي تستفيده منه. نعم. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. طيب، ذكر رحمه الله في هذا المقطع الذي سمعتم ألفاظ العموم أو صيغ العموم، وقلت هذا الباب الكبير الذي أفرد بمصنفات مستقلة مثل تلقيح الفهم في تنقيح صيغ العموم. هذا الباب كبير، ونصنف رحمه الله قال ألفاظه أربعة، وهي أكثر من هذا بكثير، لكنه جاء لأكبر الصياغ وأشهرها. قال أولا: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، يقصد بالاسم الواحد المفرد أو اسم الجنس، مثل إن الإنسان لفي خسر، الإنسان مفرد لكنه اسم جنس، وبالتالي فيشمل كل ما يسمى بإنسان لأنه عرف بالألف واللام الدالة على الاستغراق. إن الإنسان لفي خسر، لما يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، كم مسلما يقصد عليه الصلاة والسلام؟ كل المسلمين. يا أخي وقال مسلم، أنت تقول كل المسلمين، هو جاء بمفرد وأنت تقول كل المسلمين، هذا صيغة عموم. من أين اكتسب العموم؟ أن الاسم المفرد هذا دخلت عليه أل، فهو يريد عليه الصلاة والسلام أن كل مسلم أخ لكل مسلم، المسلم أخو المسلم. فإذا سواء عرفه مفردا دخلت عليه أل، أو الصيغة الثانية اسم الجمع المعرف باللام، وقال المسلمون تتكافأ دماؤهم، أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم، إنما المؤمنون إخوة. فلما يقول مؤمنون ومؤمن، إذا دخلت أل هنا أو هنا وأفادت الاستغراق فإنه لا فرق بينهما. فعليك أن تفهم أن أل التي تدل على الشمول والاستغراق لا فرق بين أن تدخل على مفرد أو تدخل على جمع، لأن كل منهما سيستغرق ويفيد العموم. فهذه مصيغ العموم: أولا الاسم المفرد المعرف بالألف واللام، ثانيا اسم الجمع المعرف بالألف واللام، ثالثا الأسماء المبهمة، مثل لها بمجموعة. ما الأسماء المبهمة؟ التي يسميها النحاة، التي تدل سواء كانت صيغة شرط أو صيغة أسماء موصولة أو أدوات، كل هذا تسمى أسماء مبهمة. مثل لها فقال رحمه الله: كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع. من وما وأي. من إذا استخدمت للعاقل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أين العموم؟ من يعمل بمعنى كل من يعمل. لاحظ لما تريد أن تفسر العموم تستخدم صيغة كل، وهذه طريقة جيدة. إذا أردت أن تكتشف صيغة عموم استبدلها بكل، فإذا انطبق عليها استبدالها بكل فهي للعموم. يعني مثلا المسلم أخو المسلم، تقول كل مسلم أخ لكل مسلم، إذا انطبق المعنى إذا هي من صيغ العموم، وهذه طريقة جيدة كما قلت للتعلم والاستكشاف. لما يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ستقول المعنى كل من يعمل. إذن إذا صلح دخول كل عليها فهي دلالة على أنها للعموم. قال: وما فيما لا يعقل، لما قال الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فكل شيء يعبد من دون الله فهو كذلك. فما إذا جاءت لغير العاقل، السماء والأرض وما بينهما، فيدخل كل شيء ويشمله بالاستثناء. قال: وأي في الجميع، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. أي، فهو شمل الجميع، ولله الأسماء الحسنى، عفوا، أيما تدعو، أيما تدعو، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فتستخدم للعاقل ولغير العاقل، وهي تفيد العموم فيهما. قال رحمه الله: وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء والخبر ونحوها. أين في المكان، قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، هذه صيغة عموم، يعني في كل مكان يدرككم الموت. قوله تعالى: فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. أين صيغة استفهام للدلالة على المكان، ورودها في النصوص الشرعية يفيد العموم. متى في الزمان، مثل قوله تعالى: ويقولون متى هو، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني في أي زمان، والمقصود في كل زمان، والمقصود في كل وقت وآن، فهذا دليل على العموم أيضا. ما في الاستفهام، فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. قال: ما في الاستفهام، لأن ما تأتي لغير الاستفهام، ما تأتي موصولة، ما تأتي أيضا لغير العاقل كما جاء قبل قليل، ما تأتي للشرط أيضا، ما تأتي كافة، ما تأتي نافية، كل ذلك يدلك على التفريق. التي تدل على العموم ما في الاستفهام، ماذا أجبتم المرسلين، أي شيء أجبتم، وأي من صيغ العموم كما مر قبل قليل، وأيضا ما إذا جاءت في الجزاء، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا من الشرط، ما تفعل يعلمه الله، فكل شيء تفعله يعلمه الله. قال في الصيغة الرابعة الأخيرة: ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار. لا في النكرات التي قال لها في النحو لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن إذا دخلت نصبت اسمها، لا نكاح إلا بولي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور ونحو هذا، هذا كله يدل على العموم. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فهذا كله من صيغ العموم، وهي كما رأيتم الآن أربعة على تقسيم المصنف رحمه الله. واحد الاسم المفرد، ها الاسم المفرد المعرف بالألف واللام. الثاني اسم الجمع المعرف بالألف واللام. الثالث الاسماء المبهمة. الرابع لا في النكرات، يعني لا إذا دخلت على النكرة، لا صلاة، لا رجل، لا نكاح، هذه كلها تدل على الاستغراق والعموم. لا صلاة أي صلاة، نافلة أو فريضة، لا نكاح أي نكاح لا يحصل به ذلك. قال هنا هذه أربع صيغ الآن، ليست هي كل صيغ العموم، الذي ذكره المصنف رحمه الله هو بعضها، والدليل على أنه ما أراد أن يستغرق كل صيغ العموم أنه ترك أم الصيغ. أم صيغ العموم ما هي؟ كل وجميع، فما ذكرها ولا تفهم أبدا أنها فاتت عليه رحمه الله وهو إمام الحرمين، لكنه أراد فقط أن يضرب أمثلة كما جاء في الأمر، وقال صيغته الدالة عليه افعل، وما أراد أن افعل وحدها التي تدل على الأمر، قلنا لأن هناك فعل المضارع المقترن بلام الأمر، والمصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، واسم فعل الأمر، فما أوردها هنا أيضا، وأراد فقط الإشارة على طريقته في الاختصار والإيجاز وأن يضرب المثل ببعضها، فما ذكر كل وجميع ولا ذكر الأسماء الموصولة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين، فكل من قال ربنا الله ثم استقام تناولته الآية. ما ذكر أيضا رحمه الله النكرة المضافة، فإن الإضافة أيضا تقتضي العموم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله، عباد نكرة وضيفت إلى لفظ الجلالة فاستغرقت وأفادت العموم. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث التشهد في التحيات، في حديث ابن مسعود قال: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين فهمت أنه سلم على كل عبد صالح؟ من قوله السلام علينا وعلى عباد الله، قال: فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. استشعروا هذا في التحيات في التشهد، إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت ترسل سلامك إلى جبريل عليه السلام وإلى ميكال وإلى إسرافيل وسائر ملائكة السماء الذين لا يعلم عددهم إلا الله، ترسل سلامك إليهم، وترسل سلامك إلى إخوانك المصلين معك في المسجد والذين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي الصين وفي أمريكا وفي البر وفي البحر، أنت ترسل سلامك إلى كل هؤلاء، بل سترسل سلامك أيضا حتى إلى الجان من عباد الله الصالحين. فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، فما أعظم الصلاة وما أعظم أذكارها، وهذه دعوة إلى أن يعيش العبد مثل هذه المعاني، وهي جاءت مفصلة ومشروحة في النصوص الشرعية. هذه إذن صيغ العموم، وعلى طريقة المصنف رحمه الله أتى بها على طريقة الإيجاز وعلى طريقة التمثيل، ولم يرد الاستغراق رحمه الله، والباب واسع لمن أراد أن يرجع إلى الصيغ وأمثلتها، لكنها تحتاج الحقيقة إلى ممارسة حتى تكون ملكة، بحيث كل ما مر بك النص استطعت أن تلتقط منه ألفاظ العموم مباشرة، وكل ما مرت بك جملة نبوية في حديث، في عبادات، في عقائد، في أحكام، في آداب وأخلاق، في أي باب من الأبواب، تستطيع أن تلتقط أيضا صيغ العموم فيها فتتأملها وتعرف ما المدلول الذي ترتب عليه. هذه ملكة تنمى بكثرة النظر وبكثرة التطبيق ومحاولة الغوص أيضا في أنواع الصيغ والوجوه التي تأتي عليها. سيدخل رحمه الله الآن في الدلالة على بعض مسائل العموم. نعم. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العام. هذه مسألة. قال العموم من صفات النطق، لما تكلمنا عن تعريف العام وأوردنا صيغه قال انتبه، نحن لما نتكلم عن العموم ومسائله الآتية وأنه يدخله التخصيص، كلامنا على العموم الذي يتناول الألفاظ. النطق من صفات النطق، يعني من صفات اللفظ. إيش معناه؟ قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. هذا تنبيه مهم حتى لا تقع قدمك في خطأ فتقول ها هنا عموم، وإذا بك اتجهت إلى مكان لا يصح دعوى العموم فيه. قال انتبه، العموم لا يدخل الأفعال، لا يدخل الأفعال. لا تأتيني إلى آية وحديث فيها فعل وقضى ربك تقول قضى ها هنا يدل على العموم، ما في عموم، هذا فعل، صيغ العموم مرت بك. وعندك قاعدة كبيرة تقول إن العموم لا يتناول الأفعال، واضح؟ يعني لا يصح أن تقول سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فتقول هذا يشمل كل جار فيستحق الشفعة بحكم قضائه لأنه قضى، والقضاء يدل على عموم فعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جعل الفقهاء الاستدلال بحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على التكرار ولا يدل على العموم ولا يدل على الشمول ما لم تأتي قرينة أخرى. ولذلك قالوا الفعل منه عليه الصلاة والسلام لا يدل على العموم إلا إذا اقترن بما يدل على التكرار، كان يفعل، كان صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كان يفعل كذا، فوجود كان مع الفعل المضارع هي التي أفادت التكرار. لكن تأتي للفعل قضى، دخل، فعل، خرج، الفعل وحده لا يدل على التكرار. إذا كان لا يدل على التكرار فإنه يفسر بأشياء أخرى يدل على حصوله مرة واحدة ويسمونه واقعة عين أو حادثة عين، يعني فعله مرة. فأن نأتي لمسألة نختلف فيها فتستدل لي بحديث فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قول ابن عمر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا حكاية فعل لا أستطيع نفهم منه العموم. وبالتالي أحد الأشياء التي يمكن أن أفسر بها الحديث أن ربما حصل مرة واحدة وانتهى، فلا أقيس عليه عموما لفظيا، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. فدلالة القول من حيث الانتشار والشمول والاستمرار أقوى من دلالة الفعل. هذا الفعل قال وما يجري مجراه، الذي يجري مجرى الفعل مفهوم اللفظ. لما تقول دلالة منطوق ودلالة مفهوم، يعني لما تحاول أن تفهم من اللفظ غير ما نطق به النص فهي دلالة مفهوم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة، هذا نص دل على أن الزكاة تتناول السائمة من الغنم. ما السائمة؟ التي ترعى أكثر الحول. فإذا كانت معلوفة يعني يعرفها صاحبها ويشتري لها ويتكلف لها لا زكاة فيها. قوله لا زكاة في المعلوفة هذا فهم منا نحن، فإذا هو مفهوم لا زكاة في المعلوفة. طب لا زكاة في المعلوفة، قلت لك أكتب هذا الفهم فكتبته في جملة لا زكاة في المعلوفة، الصيغة صيغة عموم، لا زكاة من النكرات التي دخلت عليها لا، وهذا لا يعم لأنه مفهوم. فانتبه، العموم من صفات النطق، أما المفهوم لا عموم له. طيب هذه المعلوفة ماذا لو اتخذها صاحبها للتجارة؟ أصبحت تجب فيها الزكاة لأنها عرض من عروض التجارة، فالمسألة لا عموم لها. ولا تقول لا كل معلوفة لا زكاة فيها، بلى، فمن أين استثنيت؟ تقول أصلا ما في عموم، قولك لا زكاة في المعلوفة هذا فهم، والفهم لا يدخله العموم. المقصود أن دعوى العموم هو من أوصاف الألفاظ والنطق، فلا الفعل يدخله العموم ولا قضايا الأعيان، قضية العين يعني حادثة وقعت للصحابي ما يجري فيها العموم، وكذلك مفهوم اللفظ دلالة المفهوم أيضا لا يدخلها العموم. قال فيه والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. في حديث البخاري جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، هذا لا عموم له، هو يحكي فعلا والفعل لا عموم له. تريد العموم ابحث عن دلالة أخرى ليس من الفعل. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، أيضا في الحديث في الصحيحين لا يشمل كل صلاة لقوله صلى، فتقول قد تكون فرضا وقد تكون نافلة. اختلفنا في مسألة هل يجوز صلاة الفرض داخل الكعبة، فيقول قائل نعم يجوز، ما دليلك؟ يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. أقول له لا دلالة هنا على أنها صلاة فرض، والغالب أنها نافلة. فيقول صلى عام يشمل الفرض والنفل، أقول له قف، هذا فعل والفعل لا يوصف بالعموم. صلى المقصود صلاة، تحتاج أن تفسر لي، عندك دليل على أن فرض أثبت لي وأتني برواية فيها التصريح بأنها فرض. ما في، إذن أنا لا أستطيع أن أعمم اللفظ لأن اللفظ ها هنا فعل، والقاعدة تقول العموم من صفات النطق، فالأفعال لا يدخلها العموم. لما انتهى من العام دخل مباشرة إلى الخاص وهو ما يقابله، وسيتكلم عن العلاقة بين العام والخاص وأنه ينشأ عنهما ما يسمى عند الفقهاء بالتخصيص. نعم. والخاص يقابل العام، يقابله في ماذا؟ تعريفا وحكما. العام هناك ما تناول شيئين فصاعدا من غير حصر، الخاص هنا ما تناول واحدا. طب إذا تناول خمسة أيضا خاص، تناول ألف أيضا خاص، فماذا نقول؟ ما تناول شيئا محصورا، سواء كان هذا الشيء المحصور واحد أو كان ألف أو كان أكثر، طالما هو محصور فهو خاص. قال أو تقول ما لا يتناول شيئا، يعني انفي تعريف العام. قلت أنا كما تناول شيئين فصاعدا، تقول هنا ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. قال والتخصيص تمييز بعض الجملة. الآن إذا عرفت الخاص سيتكلم لك على العلاقة بينهما، وهو أيضا المحل الذي سنشرع فيه الآن. قبل ذلك من المهم أن تفهم أن العموم والخصوص، أن العموم والخصوص وصفان نسبيان، فكل عام نسبي وكل خاص نسبي. إيش معنى هذا؟ أنه حتى أقول هذا اللفظ عام هو بالنسبة إلى غيره عام، وبالنسبة إلى شيء آخر خاص. مثال ذلك الناس، كلمة الناس عام أو خاص؟ عام بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأفراد، فيشمل المؤمن والكافر، صح؟ الرجل والمرأة، صح؟ الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الحر والعبد، كله يسمى، كله يدخل في لفظ الناس. لكن لو قلت لك الناس بالنسبة للثقلين عام أو خاص؟ خاص، لأن الثقلين إنس وجن، والإنس نصفه، فإذن هو أخص من الثقلين. طب الثقلين عام أو خاص؟ عام، لأنه يشمل الإنس والجان. لو قلت لك الثقلان بالنسبة إلى خلق الله خاص، هذا معنى قولنا العام والخاص نسبي، يعني كل لفظ عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه. المؤمنون عام أو خاص؟ عام بالنسبة إلى أفراد المؤمنين، خاص بالنسبة إلى الناس، لأن الناس مؤمن. قوله تعالى قد أفلح المؤمنون عام أو خاص؟ عام. ثم خصص الذين هم في صلاتهم خاشعون، فتضيقت الدائرة، ليس كل مؤمن، إنما هو المؤمن الذي يخشع في صلاته. جاءت الآية الثالثة والذين هم عن اللغو معرضون، ضاقت الدائرة أكثر، ليس كل مؤمن خاشع في صلاته، المؤمن الخاشع في صلاته المعرض عن اللغو. جاءت الآية الرابعة والذين هم للزكاة فاعلون، تضيقت الدائرة، ليس كل مؤمن خاشع معرض عن اللغو. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما عرف الخاص وفهمت أن العموم والخصوص وصفان نسبيان، فكل عام خاص بالنسبة إلى ما فوقه، عام بالنسبة إلى ما تحته، وهكذا، ستفهم الآن العلاقة المتداخلة بين العام والخاص. فكل عام قد يدخله، إيش يعني يدخله الخاص؟ يعني يأتي ما يخصصه. دخول الخاص على العام يسمى في اصطلاح الأصوليين تخصيصا. يعني لما قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، لو لم يكن عندنا آية سواها سيكون الحكم بالفلاح شاملا لكل مؤمن. فلما جاء الخاص بعقبه ماذا صنع في العموم؟ هذه العملية تسمى تخصيصا. دخول الخاص على العام يخصصه. سؤال، ما معنى يخصصه؟ نحن قلنا قبل قليل ضيق الدائرة، بالاصطلاح العلمي نقول أخرج بعض أفراده. لما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون أخرج ماذا؟ أخرج غير الخاشعين، إذن أخرج عددا من أفراد العام. إذا لو قلت لك عرف التخصيص ماذا ستقول؟ إخراج بعض أفراد العام، أو ربما قالوا قصر العام على بعض أفراده. لا بأس. قال هنا التخصيص تمييز بعض الجملة، لكن تعريف الأصولين الآخر أدق وأوضح، قصر العام على بعض أفراده أو إخراج بعض أفراد العام، وهو كما رأيتم أمثلة وسيأتي لها أنواع ولها أمثلة كثيرة. إن الإنسان لفي خسر، أين العموم؟ الإنسان، ثم جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا، فأخرج هذا المستثنى من العموم، فهذا غير داخل في الحكم بالخسارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال كلكم، كل من صيغ العموم، لو سكت وقال كلكم يدخل الجنة انتهينا، لكن لما قال إلا من أبى استثنى، الاستثناء ماذا صنع في العموم؟ أخرج بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، هكذا هو التخصيص. وهذا باب كبير، حتى أضحت القاعدة عند الأصوليين قولهم كل عام يدخله التخصيص، أو قولهم ما من عام إلا وقد خص، هذه مبالغة عندهم، يقول ما من عام إلا وقد خص، يقول حتى هذه القاعدة وهي عامة أيضا مخصوصة، ما من عام إلا وقد خص، حتى القاعدة هذه خصصت. والصحيح أنه ليس كل العمومات تخصص، بل عمومات كثيرة في الشريعة لا استثناء فيها. لما يقول الله تعالى الحمد لله، الحمد هذه صيغة عموم، من أي نوع؟ مفرد دخلت عليه أل، فأي حمد يستحقه ربنا؟ كل الحمد. هل هذا مخصص؟ هل شيء من الحمد لا يستحقه ربنا؟ إذن هذا عام باق على عمومه، ولا دخله تخصيص ولا يدخله إلى يوم القيامة. رب العالمين، الله رب العوالم، هل في شيء مستثنى من هذا العموم؟ أن جزء من العوالم أو فردا من أفراده لا يدخل تحت ربوبية الله، وهكذا. فالصحيح أن كثيرا من أفراد العموم لا يدخله التخصيص، لكنه جرى على لسانهم الغلبة أن كثيرا من العمومات خصصت. إذن أنت بحاجة وأنت تدرس باب العموم أن تتعرف على الصيغ التي يقع بها التخصيص. قال لك وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، اقرأ. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. ما هو؟ لا، ليس الخاص، ليس العام، التخصيص. يعني دخول الخاص على العام ليخصصه له طريقان، متصل ومنفصل. نعم. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. لا، المتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. طيب، هذه ثلاثة مستثنيات، انتبهوا معي حتى نوجز هذا إن شاء الله في أقل من 10 دقائق قبل إقامة الصلاة. المخصصات تنقسم إلى قسمين، متصلة ومفصل. الاتصال والانفصال بحسب ماذا؟ باعتبار ماذا؟ يعني متى تقول متصل ومتى تقول منفصل؟ إذا جاء في نفس الدليل مع العام يسمى مخصصا متصلا، وإذا جاء في نص آخر هذا واضح. طيب، المتصل قال لك هو ثلاثة أشياء، إما استثناء وإما شرط وإما صفة. الاستثناء إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، استثناء بغير أو استثناء بإلا، هذا الاستثناء. الشرط أيضا من أساليب الاستثناء، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أين العموم؟ من، أي نوع من صيغ العموم؟ الأسماء المبهمة، من رأى، كل من رأى منكم منكرا فليغيره. ثم خصص هذا العموم، فإن لم يستطع، إذن ليس الجميع يجب عليه التغيير باليد، إن جزءا من المكلفين لا يستطيع، فخصص. ما أسلوب التخصيص هنا؟ ما أداته؟ الشرط، فإن لم يستطع. إذن هذا الشرط هو أحد صيغ التخصيص. الثالث التقييد بالصفة. الصفة ها هنا عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة، فيشمل النعت ويشمل البدل ويشمل أيضا الحال. يعني قال الله تعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ، لما قال المكنون صفة للؤلؤ فقيده، فليس كل لؤلؤ وصف به الحور العين، بل المكنون منه، وهذا تقييد بالصفة وتخصيص. البدل ولله على الناس حج البيت، الناس، هذا إجاب للحج على كل الناس، فلما قال من استطاع خصص ذلك العموم، وأصبح الحج واجبا لا على كل الناس بل على المستطيع. أي نوع هذا؟ هذا بدل على الناس من استطاع، فهذا تخصيص. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قوله متعمدا تخصيص، من يقتل يشمل كل قاتل، لكنه أراد المتعمد ليخرج غير المتعمد، هذا تخصيص بالحال. إذن ما يعرب حالا عند النحاة أو ما يعرب بدلا أو ما يعرب نعتا كل عند الأصولين يسمونه صفة، فحتى لا تحكم هذا بمصطلح النحاة، التقييد بالصفة يشمل النعت والبدل والحال وكل ذلك من المخصصات عند النحاة. قد أفلح المؤمنون مثالنا الذي قبل قليل، الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي نوع هذا الآن؟ هل هذا استثناء ولا شرط ولا صفة؟ صفة، لأن جملة الذين في صلاة خاشعون واقعة موقع البدل من قوله المؤمنون، بدل البعض من كل. طيب ثم سيعرف كل واحد من الاستثناء والشرط والصفة بسرعة. نعم، والاستثناء، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. ثم تعريفات عند الأصولين في الاستثناء لا حاجة لنا بالوقوف عندها، يقول لك ما الاستثناء؟ إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إلا الذين آمنوا، لو لم يذكرها لدخلت في قوله إن الإنسان لفي خسر. نعم، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ها هنا ذكر شرطين للاستثناء، الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني بحيث لا يصح استثناء الكل. لو قال رجل حضر أولادي إلا زيدا وخالدا وعمرا وبكرا وهم كل أولاده، فما معنى قوله حضر أولادي؟ فالاستثناء إذا استغرق المستثنى منه بطل كما يقولون، فلهذا يقولوا من الشرط في الاستثناء، هذه الشروط لغوية يعني عند أهل اللغة، لا يصح أن تستثني إلا إذا بقي من المستثنى منه شيء. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، يعني لا تتكلم بجملة ثم يأتي الاستثناء بعده في وقت لاحق فإنه لا يتصل بالكلام، المقصود بالاتصال هنا الاتصال الزمني. ها هنا كلام عندهم، هل يصح استثناء الأكثر؟ استثناء النصف وما زاد فيه كلام، والصواب صحة الاستثناء، استثناء الأقل واستثناء الأكثر، استثناء النصف وما زاد عليه الصحيح وروده، ودليل ذلك فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس واحد فاستثنى الأقل، لما قال لأغوين عبادك أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سؤال، الغاوي من عباد الله أكثر ولا المهتدي أكثر؟ يعني لما قال لأغوينهم أجمعين هذا عموم إلا عبادك، سؤال هو استثنى الأقل ولا الأكثر؟ ها؟ يعني أهل النار، أهل النار يوم القيامة هم أكثر الخليقة ولا أهل الجنة أكثر؟ من كل 1999 فين؟ طيب إبليس لما قال إلا عبادك هو استثنى الأكثر ولا استثنى الأقل؟ قد نختلف. طيب عندك دليل آخر، قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، فجاء الدليلان يفيد أحدهما استثناء الأقل ويفيد أحدهما استثناء الأكثر، سواء فسرت الآية بأن المهتدي أكثر أن الضال أكثر، الآية الأخرى تفيدك أنه في كل المحام التي تحمل عليها اللفظ يصح أن تفسرها بالاستثناء. نعم، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. لا، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، هذه من فنون النحو ولا علاقة لها فلن نقف عندها. قوله عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين، أين الاستثناء؟ قوله إن شاء الله، فهو قبل أن يتم الجملة قال إني والله إن شاء الله، فيقول يجوز تقديم الاستثناء، مع أنه لغة تقول والله لا أحلف على يمين وتقول في الأخير إن شاء الله، فيجوز ذلك، هذا من فنون النحو. أيضا قوله في الجملة التالية ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، فأيضا لا علاقة لها بما نحن فيه في الدلالات الفقهية. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس كان من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ في النص كان من الجن ففسق عن أمر ربه فاستثناه وليس من جنس الملائكة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، هل التجارة من أكل الباطل؟ فاستثنيت من غير جنسها، وكل ذلك لا أثر له فقها. نعم، والشرط، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، أيضا لا أثر له في الدلالات. في آية المواريث جاء الجميع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لكم نصف ما ترك، أين العموم؟ ما ترك، كل ما ترك أزواجكم لكم نصفه، ثم خصص بالشرط إن لم يكن لهن ولد. الشرط هنا جاء قبل العموم أو بعده؟ الشرط جاء قبل المشروط أو بعده؟ جاء بعد. لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن، جاء الشرط متأخرا. أكمل، أكمل الآية. فإن لم يكن الآن ماذا بدأ؟ الشرط إذن قد يتقدم وقد يتأخر، والدلالة في الحكم واحد عند الفقهاء. نعم. ويجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، مثل بالرقبة في الإيمان، انتقل إلى الإطلاق والتقييد والكلام فيه طويل. ضرب مثالا بالكفارة في عتق الرقبة، في بعض المواضع كما في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، قيدت الرقبة بماذا؟ بكونها مؤمنة، فلا تجزئ الرقبة الكافرة. طيب، في آية أخرى ذكرت الرقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في كفارة الظهار، فهل يجوز أن تقول الرقبة في الظهار يجوز أن تكون كافرة لأن الآية ما قيدت؟ قال هنا الرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فماذا فعل الفقهاء؟ حملوا المطلق على المقيد. وفي هذا تفصيل لأن المتن مختصر ولم يدخل في تفصيل فنحن نتجاوزه، لكن تفهم أن هذا منهم مبني على قاعدة أن النص إذا جاء مطلقا في موضع ومقيدا في موضع فيعاملونه معاملة واحدة، لا طالما اتحد في السبب وإن اختلف الحكم، أو اتحد في الحكم مع اختلاف السبب، فهي صور متعددة. في مثال الكفارة الحكم واحد، هذه كفارة وهذه كفارة، صحيح السبب هنا قتل والسبب هنا ظهار، لكن في النهاية المؤدى واحد وهو أداء الكفارة، فجعل ذلك في مثابة الحكم الواحد المنصوص عليه في الدليل. انتهينا من المخصصات المتصلة وهي ثلاثة، ما هي؟ الاستثناء والشرط والصفة، كلها تفيد تخصيص العموم وأمثلتها كثيرة جدا منتشرة. سنقفها هنا ونبدأ درسنا القادم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وليس الغد، في الأسبوع المقبل إن شاء الله يوم الأحد، من الحديث عن التخصيص المنفصل وما يتبعه حتى نستكمل ما بقي لنا. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. هذا يقول السائل لم يرد الجمهور على الشافعية في جواز العودة في الهبة برواية ليس لنا مثل السوء. أيضا النص الكلام على التحريم ليس على المنع، المنع مستفاد لكنه منصون على التحريم، ويرون أن الصيغة لا تدل بذاتها على التحريم. العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ يقصد، والعموم من صفات الألفاظ. لا أبدا، القاعدة العبرة بعموم اللفظ، فعدنا إلى القاعدة ذاتها وفقك الله. هذا يقول ما عنوان الكتاب الذي بين يدي فضيلتكم؟ هو الذي بين يدي كل الناس الجالسين، شرح ورقات إمام الحرمين رحمه الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.